إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الأمور التي أرشد إليها الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته القيام بالواجبات الدينية، ومن ذلك رعاية حقوق الناس وأداؤها على الوجه الأكمل والطريق الأشمل، وهذا ما يعرف بالمسؤولية اتجاه الآخرين، وهي الأمانة التي ائتمن الإنسان عليها. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فيدخل في ذلك جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل عليه، كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع والعهود والمواثيق وغير ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها إلى أصحابها وعدم جحدها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. والأمانة أمرها عظيم، واسمها له مهابة في النفوس، وقد وردت النصوص الكثيرة في بيان وجوب رعايتها وحفظها وأدائها. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد فسرت الأمانة في هذه الآية بالطاعة والفرائض والدين والحدود، وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أن التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله عز وجل، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. فاعرف عبد الله ما تحملت من الأمانات، وهي كثيرة على عاتقك، فأنت مؤتمن على دينك، ومؤتمن على نفسك، ومؤتمن على أهلك، ومؤتمن على أمتك ومجتمعك، ومؤتمن على عملك ووظيفتك، فأد الأمانة إلى كل من ائتمنت عليه. روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل والله تعالى مدح في كتابه من كان للأمانات مؤديا فقال قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا فضلا عن عقبى الأمانة التي يتصف بها المسلم بين أهله وذويه ومجتمعه، فهي من أربح بضائع جاهه وأقوى شفعاء تقدمه، مع ما يجده في نفسه من العز ويقابل عليه من الإعظام والإجلال. فلذلك وصف الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، فأخبر عن إحدى ابنتي صاحب مدين أنها قالت لأبيها لما سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأخبر الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف بين قومه بالأمين، لأنه مستشعر هذه الأمانة وعظمها وخطرها فأدوها على وجهها. وفي حجة الوداع شهد له الصحابة بأداء الأمانة التي ائتمن عليها وهو هذا الدين، فقالوا كما جاء في صحيح مسلم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من يطلب أن يكون حفيظا على مصالح المسلمين، فقد لا يتمكن من أداء حقوقهم فيحاسب على كل صغير وكبير يوم القيامة. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه، والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات حال حصولها، فشبه حصوله على الملذات بالولايات بحال الطفل عند الرضاع إذ يحصل على الغذاء، وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو عزل أو غيره، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة من عدم أداء حقوق الناس ووضع الأمور في غير مواضعها فشبه ذهاب ذلك بحال الطفل عند إرادة الفطام وما يلحقه من الضرر والآلام. فإذا ضاعت الأمانة من قلوب العباد كان ذلك نذير شر، على العباد والبلاد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي أسرد وجعل في غير أهله. إذا عز في الدنيا الأذلاء واكتست أعزتها ذلا وساد مسودها، هناك فلا جادت سماء بصوبها، ولا أمرعت أرض ولا اخضر عودها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إذا ضيعت الأمانة بين المجتمع حلت محلها الخيانة، وهي رزية وبلية ذمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل الفطر السليمة تمقتها والعقول المستقيمة تمجها، ورداء الخيانة مذموم على الألسنة عند الخاصة والعامة، وأعظم الخيانة خيانة الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الإمام ابن كثير: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا أي لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. والخيانة عباد الله شعبة من شعب النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه الإمام البخاري ومسلم. بل من عظم خطر الخيانة على الفرد والمجتمع، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تخون من خانك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي. فإن الخيانة شر ما عمله الإنسان، ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة لكفاه زاجرا. لذلك كان يقال: من يخن يهن. وقال حكيم من الحكماء: لو علم مضيع الأمانة ما في النكث والخيانة لقصر عنهما عنانه. فحلول الخيانة في النفوس والقلوب، وفقدان الأمانة ينذر بالشر المستقير. وما نراه اليوم من انحطاط المجتمعات الإسلامية وكثرة الفتن في بلدانهم من أسبابه هذا. فلا يكاد أحد يأتمن أحدا، فشت الخيانة، فشت الخيانة بين الأخوين والزوجين والأبناء، وبين الراعي والرعية وسائر المجتمع. بل لا تكاد ترى أمينا إلا متصنع بها ليبلغ مآربه. تصنع كي يقال له أمين، وما معنى التصنع للأمانة؟ ولم يرد الإله به، ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. وقال آخر: لا يخون الأمين شيئا، ولكن ربما تحسب الخؤون أمينا. فمن استهان بالأمانة وقع في الخيانة، ومن لم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه في الدنيا المقت والمذلة، وهو في الآخرة أذل وأخزى. وإن من أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة. ومن الخيانة عباد الله قبول الرشوة من العمال والموظفين والمسؤولين ولو سموها هدايا، وهي نذالة وخسارة وندامة يوم القيامة. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، استعمله على الصدقة وبعثه عاملا عليها. قال: فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقر أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وأصل فساد العالم إسناد الأمر إلى غير أهله، وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله. وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، وحبك الشيء يعمي ويصم، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح. عباد الله، عليكم بالأمانة، فليس في الديانة أحسن من الأمانة وأقبح من الخيانة. وأختم كلامي بكلام الإمام، بكلام الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، إذ يقول: كل عمل لا يحل فهو خيانة وإن كان بأدنى إشارة. وقد نبه الله على هذا بقوله: يعلم خائنة الأعين، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل، والإشارة بطرف العين فيما يحرم. قال: وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامة، لأن الذنب يعظم بعظم أثره وانتشار ضرره. ولهذا جاء ما جاء من الوعيد الشديد في من ولي أمرا من أمور المسلمين فغشهم ولم ينصح لهم. فحق على المسلم أن يحذر من الخيانة دقيقها وجليلها، وخصوصا ما اتصل بالناس منها، ويتنبه من أقل كلمة وأدنى إشارة توقعه في خطرها. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، ووفقهم لخدمة دينك وكتابك وسنة نبيك، ووفقهم لخدمة مجتمعاتهم، واجعلهم حافظين أمناء عن الخيانة بعداء. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا، اللهم احفظ إخواننا في جميع أراضي المسلمين. اللهم احفظهم في سوريا، واحفظهم في فلسطين. اللهم احفظهم يا رب العالمين، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.